لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصة القرآن العظيم قصة أصحاب الجنة التي قال الله فيها: إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالطريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لكفار قريش، ولكل إنسان أعطاه الله نعما من المال والولد والصحة والعمر ونحو ذلك، ثم حمله هذا على الأشر والبطر والبخل ومعصية الله سبحانه وتعالى ومحاربته، ولم يؤدي حق الله فيما أنعم عليه، فإن عذاب الله له بالمنقاد، لأن كلمة العذاب إذا حقت وقعت ويمحق الله النعمة ويسلب صاحبها إياها، هذا خير من يستغره يوم القيامة من العذاب الشديد. إنا بلوناهم، إذا هناك ابتلاء واختبار، كل صاحب نعمة يجب أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر من الله بهذه النعمة، سواء كانت مال، منصب، زوجة، أولاد، صحة، عمر، دين، استقرار، أمن، وهكذا، مكانة اجتماعية. إذا هي ابتلاء، ما أعطيتها إلا وأنت مختبر ممتحن، كما بلون أصحاب الجنة البستان العظيم المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، لقد أينعت أشجارها وزهت أثمارها وحان وقت صرامها وقطافها، وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنهم مستحوذون عليها، ليس هناك مانع يمنعهم في ظنهم منها، ولذلك أقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا ليقطعن ثمارها في الصباح الباكر. لماذا يريدون التبكير بقطع الثمار؟ لئلا يعلم فيهم الفقير والسائل، ولكي يستحوذوا على الثمن كله ولا يتركوا منه شيئا، ولم يدروا ان الله سبحانه وتعالى لهم بالمنقاص، لدرجه انهم لا يستثنون ولا يستثنون، لم يقولوا ان شاء الله فيما حلفوا عليه، بل عزموا على الفعل. وهكذا فإنهم لم يستثنوا في الحلف، ولم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا من المجد، إذ أقسموا ليظلمون مصبحين ولا يستثنون، لا يستثنون أحدا من المستحقين. لو كان فيهم خير لقالوا تنقل الثمار، إلا ما نعطي لأصحاب الحاجات، إلا ما قصصناه للفقراء، لكن لقد استقر رأيهم على أن يطلعوا الثمار في الصباح الباكر دون أن يستثنوا شيئا من المساكين. وهنا حلت العقوبة، أليس قد عزموا على المعصية؟ بيّنوا الأمر بالليل، بيّنوا الجريمة، خططوا لها، طاف عليها طائف من ربك. ما هو هذا الطائف؟ آفة سماوية، عذاب نزل من السماء من الله سبحانه وتعالى، أتى ليلا وهم نائمون، والطائف في لغة العرب لا يكون إلا ليلا، فإذا قال طاف عليها طائف يعني بالليل وهم نائمون مستغرقون في سباتهم غافلون عن مكر الله به، فأصبحت كالطريم كالليل الأسود لاحترافها، وكالبستان الذي قطع ثماره فلم يبق منه شيء كالطريم. مصروم فتنادوا مصبحين على حسب اتفاقهم السابق وهم على الخطة سائرون. ونادى بعضهم بعضا يذهب إلى الجدال والصرام وقطع الاستماع. فتنادى المصلحين هلموا هيا لنذهب فليغدوا اخرجوا غدوة أول النهار على حرفكم بستانكم إن كنتم صارمين تريدون الثنية ماري. إن كنتم عازمين على رأيكم وصارمين فيما أردتموه. فانطلقوا وهم يتخافتون يتنادون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم مسرين بالكلام خوفا من أن يصل الخبر إلى أسماع الفقراء. ولكن يتخافتون وصلت هذه المخافة فقد علم الله خبرها يعلم السر وأخفى سبحانه. كيف يخفى عليه هذه المخافة؟ لا تخفى عليه. فانطلقوا وهم يتخافتون يتواطون فيما بينهم بحرمان الفقراء ويتعاهدون بأن لا يسهلوا منها شيئا لله. انظروا إلى هذه الجريمة ما أبشعها. انظروا إلى هذه النية السيئة ما أعظمها وأسوأها. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين. هذه هي القصة اليوم. ولا واحد ولا مسكين. لا تمكنوا فقيرا يدخل عليكم. سنغلق علينا ونقتل الثمار ولن نعطي أحدا منها شيء. البخل ومنع حق الله بالثمار ومنع الفقراء من نصيبهم. ولذلك نحن أمرنا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لقد انطلق هؤلاء النفر وغدوا على حرد جد وقط وغير وغضب قوة وشدة. غدوا على حرد على إمساك ومنع لحق الله. هذه النهوض المريضة المملوءة بالغضب والغير هذه النهوض لا يمكن أن تعطي الآخرين شيئا. وغدوا على حرج القادرين في زعمهم وفي ظنهم أنهم سيستطيعون وأن المساكين لن ينالوا شيئا. وعندما وصلوا إلى المكان ونظروا فيه ظنوا أن العنوان غلط. فلما رأوها قالوا إننا ظالمون. لما أشرفوا عليها وإذا هي محترقة سوداء اعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق. سلكوا طريقا غير الطريق المعتاد. ليست هذه جنتنا ولا هذا مكاننا. ليس هذا مكاننا. ليس هذا الذي نعرفه. هذا يختلف تماما. إذا نحن ضللنا الطريق إننا لضالون. فلما تأكدوا ونظروا ورجعوا وفكروا فإذا هي هذا هو المكان. ولذلك اكتشفوا الحقيقة فقالوا بل نحن محرومون. حرمنا الله جنتنا لعزمنا على المعصية. اكتشفوا الحقيقة الهائلة وماذا حصل في الليل وأدركوا أن الله انتقم منهم. وهنا سيرجع بعضهم باللوم على بعض ويظهر الأسف والحزن وتعلو الكآبة الوجوه لحجم الكارثة. قال أوثقهم أعزمهم وأخيرهم إن كان فيهم خير ففي هذا الشر. الناس يتفاوتون في الظروف كما يتفاوتون في الخير. الناس يتفاوتون في السرور كما يتفاوتون في الخير. فقال أحسنهم حالا أوسطهم. وكذلك جعلناه أمة وسطا يعني خيار العدولة. قال أوسطهم أفضلهم أقلهم سوءا ألم أقل لهم لولا تسبحون، لولا تستثنون، والاستثناء وقول إن شاء الله. وقيل إن استثناءهم في ذلك الزمان كان تسبيحا، وقيل معناه فألا سبحتم الله وشكرتموه بإعطاء الفطرة، أو هلا نزهتم الله عما لا يليق به عندما ظننتم أن قدرتكم تامة وأنه لا يقدر عليكم، هل سبحتموه واعتقدتم أنه يقدر عليكم بدلا من أن تظنوا أنه لا يقدر عليكم وأنكم ستفعلون ما تريدون بلا شك ولا ريب ولا استثناء؟ هل جعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله بدلا من أن يجري عليكم ما جرى هذا؟ لولا تسبحون، هل تذكرتم الله وتبتم إليه من خبز نيتكم؟ هل يمكن أن يكون هذا الشخص مخالف لهم في النية، أو أنه نهاهم فعصوه مثلا، أو أنه رجع كان أقلهم سوءا؟ الله أعلم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أقروا على أنفسهم بالظلم وقبحوا الله واعترفوا بذنبهم حين منعوا المساكين. بعد ماذا؟ بعد ما نزل في جنتهم العذاب الذي لا يرفع. إن تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم يمكن أن ينفعه في تخريج الجسم، يمكن أن يكون التوبة، لكن لا يرفع عذاب الدنيا الذي نزل. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد الندامة العظيمة التي حصلت. يتلاومون، كل واحد يلقي بالخطأ على الآخر، كل واحد يتهم الآخر، وهكذا يحصل بين المجرمين عندما يدخل في أيديهم، عندما يحاصرون، عندما يعتر عليهم، عندما يواجهون الموقف الصعب، كل واحد يرمي على الآخر القضية، يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بالذنب، فقد اعتدينا وطغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى حل بنا ما حل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. رغبوا في بدلها في الدنيا أو احتسبوا ثوابها في الآخرة؟ إنا إلى ربنا راغبون بالعفو عما صرفنا فيه والتعويض عما فاتنا. إذا هؤلاء القوم بعدما حلت فيهم المصيبة رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله واعترضوا بالذنب ورجعوا إلى الله بالتعويض. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وربما يكون العذاب نعمة، ربما تكون مصيبة في الدنيا إذا حصلت لواحد من الناس نعمة، من جهة أنها ترد إلى طوابق وتعيد إلى طريق الحق. قال الله تعالى كذلك العذاب، هكذا عذاب الله الدنيوي لكل من خالف أمره ومنع الحقوق وبدل نعمة الله كفرا. هذه عادتنا في الانتقام من العصاة والطغاة في الدنيا، ولكن الآخرة أشد، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه القصة نحن لا نعلم من الآيات أين حصلت، وما اسم الأشخاص، وما اسم المنطقة، وما اسم البلد. هل كانت في اليمن القصة؟ هل كانت في الحبشة؟ هل كانت في أهل الكتاب؟ هل كانت في غيرهم؟ هذا لا يهم، المهم هو أخذ العبرة والعظم والاعتبار. أما التعويل على رواية إسرائيلية وخطط لا تعرف صحتها فما الفائدة منها؟ فليفكر المسلم ويركز على المهم في الموضوع قبل العبره. من عبر القصة أن من فر من وجود الزكاة بالحيلة فإن الزكاة لا تسقط عنه. ووجه ذلك من القصة أنهم لما قطعوا بقطع الثمار قطع حتى المساكين عاقبهم الله بإتلاف الثمار. إذا لو أن شخصا على سبيل المثال لو أن شخصا منع حق الله ثم تاب بعد مدة قال أنا ما زكيت أنا بقيت سنوات ما زكيت هل تسقط عني زكاة التوبة؟ هل التوبة تسقط عني الزكاة؟ نقول كلا، الزكاة حق لله تعالى في المال وحق للمستحقين فلا تسقط ولو تاب الإنسان ما دام مسلم يجب عليه ان يزكي ولو ما زكي تاب الى الله يخرج الزكاة عما مضى يخرج الزكاة عما مضى من التوبة ان يعيد الحق الى الإطلاق ان يخرج الذي كان ممنوعا من قبل. اتقى الواحد رجل أعمال كبير في من جنيف على مدير أعماله في البلد هنا قال حسبت الزكاة كم علينا؟ قال حسبناها طلعت 45 مليون. قال ايش انت مجنون؟ انت مجنون؟ 45 انت مجنون؟ خلاص انا 45 ليس شعري من هو المجنون. فإذا بعض الناس إذا رأوا الزكاة كثيرة هالهم الأمر وعدلوا عن إخراجها وربما أخرجوا فسادا فسادا ليعذبوا من القضية ويمشوا به الحال كما تعلم. لكن ويل له من عذاب يوم أليم إن ربك لبالمرصاد لا يعذب عنه شيء ولا حبة في ولا حبة في ظلمات الأرض ما تكتب من ورقة إلا يعلمها. فكيف سيضيع عليه هذا الرقم الذي منعه صاحبه؟ لا يمكن. أخذ بعض العلماء من هذه القصة كراهة حصاد الثمار بالليل، كراهة الجبال بالليل، قالوا لأجل الفقراء حتى لا يذهب بالنصيب والفقراء ظالمون نائمون، فاحفظ للنهار حتى يمر عليك فيأخذوا حقهم. وجاء هذا في حديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال بالليل، ليس لأن الجدال بالليل لحد ذاته محرم، لكن لما يؤدي إليه من إخفاء المحقول عن الفقراء عدم رؤيته للاستماع. ولذلك فإن الإنسان إذا كان عنده مزرعة وبستان أراد أن يحصد للنهار ولا يحصده بالليل. لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عماله الذين يرسلهم لجلب الزكاة أن يبقوا لأهل المزارع الربع أو الثلث؟ ومن الآن يذهبوا لتحصيل الزكاة ويجمعونها من الناس في بيت المال ثم توزع. لكن أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا لأهل المزارع يتركوا لهم ثلث أو ربع للثمر للزكاة. لماذا؟ لأن هذا صاحب المزرعة لا يخلو أن يكون له أقارب فقراء يمر به مساكين محتاجين يسمع بعض الناس أنه سيأخذ الثمر فيأتونه، فلكي يكون له نصيب هو يوزع من زكاته للمارين والمحتاجين والسائلين والأقارب والفقراء، فيبقى له ربع أو ثلث. فإذا هو إذا حصل في النهار وأخرج النسبة وأن حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العتب، فيما سقي بالآبار والحفر والمجهود نصف العتب، وإذا كان بعضه بماء السماء وبعضه بالآبار المحفورة والنفقات والمجهود ثلاثة أرباع العدد في أخذ النسبة على حد التعب. نلاحظ أن نسبة الزكاة تؤخذ على حد التعب. إذا واحد حصل على كنز فجأة من أيام الجاهلية، ما هو ما كان على البال، حصل ووجد كم يخرج الخمس فالرجال الخمس. لكن الزرع الذي يتعب عليه نصف العشر والذهب والفضة كم؟ ربع العشر، 25%، 2.5%. في هذه الخطة تحذير كل صاحب نعمة أنه مبتلى، فعليه أن ينظر ماذا وراء الابتلاء. إلا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. في هذه الخطة تسلية للمؤمنين بأن ما يرونه عند المشركين من الثروة والنعم ابتلاء، ويبلوكم بالشر والخير فتنة، ليس لأن الله يحبهم ولا لأنه راض عنهم، وإنما يعطيهم يبلوهم. واحد ذهب إلى بلاد أوروبا ورجع قال يا أخي وين أمطار أشجار خيرات خضار أين مثل نحن صحراء صاحبة ما عندنا، فجأة الكفار عندهم نحن ابتلاء ابتلاء، فيحسبون أن ما نريدهم به من مال وبنين يسارع لهم الخيرات، بل لا يشعرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا الله عز وجل من حكمته أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب. وهذا وهذه القصة في سورة مكية مخاطبة لقريش، كان لو يقول لهم إن كفرتم منعت عنكم الثمر وعاقبتكم بذهاب الرزق. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعوا عليه في الإسلام أو طهر سنة في مكة ما في نتيجة تذكر من قريش إلا هؤلاء النفر الطيلة الذين أسلموا، حتى قرر أنه لا الجلود عندهم لا ليس مجنيا. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأطفأوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع في سبع يوسف، فأغلبهم سنة يعني قحط وجبر فحبط كل شيء تقطر كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت والديه، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الزخام من الجوع، فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. الكافر الدعاء يعرفون الدعاء لكن معرضون. القصة هذه فيها فائدة مهمة، وهي أن العزم والتصميم على المعصية يعاقب عليه الإنسان ولو ما فعل ولو ما فعل. فإذا واحد قال أليس من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟ نقول نعم إذا كان من لم يعملها لله. وواحد راح يدعس ولد الشرطي يحرس يفصل غير رأيه يدخل حسنات، لا، من هم بسيئة فلم يعملها لأنه خاف من الله ما عملها. واحد قعد بين المرأة وبين المرأة ثم قام خاف واتقي الله خاف الله قام نشأل ما فعل الفاحشة هذا يسأل. وإذا واحد قال الذي لا يعمل السيئة أليس أنه لا تكتب له سيئة؟ نعم، لذلك إذا وصل إلى مرحلة التطبيق، يعني إذا كانت مجرد خاطرة، مجرد ذكرى، شيء عادي خطرت ببال المعصية لا يشتم عليها إذا ما فعلها، لكن الحسنة إذا هم بها يوجع عليها ولا ما فعلها. هذا التقييم العدل إذا وصل له الواحد في المعصية يعاقب عليه، ومن يولد فيه بإلحاد بظن يرقه، يعني معنى إرادة لكن ما وصلت إلى هذه المرحلة يعاقب. ما معنى؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب القاتل عرفنا جريمته، المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا إذا الخلاصة في القضية، متى يأثم الإنسان إذا وصل مرحلة العدل والتقنين، ثم المعصية من أسباب العقاب الدنيوي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذه النقطة نأخذ منها الثبات على الحق، وإن كثر المخالفون يجب حتى لو كان إخوة وقالوا نمنع الفقراء، قال لا يصمد الواحد أمامهم، أما الكل طيب يقولون نؤثر على مكان ربوي، ونقول لا تصمد أمام تكون ممنوع، أنا لا أخرج منكم لأنه نصيبي. ما يرضى الإنسان يكون مع مجموعة سيئة ولفظ على المعصية. ونلاحظ أن الاعتراف بالذنب كان في مصلحة هؤلاء، وأن الإنسان المسلم عليه أن يعترف بالذنب من الله وليس من بشر كالحكام الكنيسة، وإنما كل من يآذى الخطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعلنا من السائلين المنيبين المخلصين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن مع القصة الثانية. لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه الليلة، ليلة 23 من رمضان، من الليالي المهمة جدا التي يرجى فيها إصابة ليلة القدر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وإصابتها، إنه سميع مجيب. ونعود إلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، أن من قصص القرآن العظيم قصة سبأ. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأجر وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل طبال شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سبأ من ملوك اليمن، سبأ من ملوك اليمن وأهلها، وكانت قلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم، وكانوا في نعمة ورفقة في بلادهم وعيشتهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السير والسيل والتفرق في البلاد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو؟ أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال بل هو رجل ولد 10 فسكن اليمن منه 6 من أولاده 10، وهؤلاء أولاد غير لا يشترط أن يكون أولاد مباشرين. المهم أن من قد 10 سكن منهم اليمن 6. قال وبالشان منهم 4، فأما اليمانيون فمزحج وكندة والأزل والأشعريون وأنمار وحمير عربا كلها، وأما الجامية فلخ وجلام وعاملة وغسان. قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث إسناده حسن، وقال أحمد الشافعي في تحقيق المسند إسناده صحيح. وروى الترمذي رحمه الله عن ثروة بن مسيك المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في الحديث فقال رجل يا رسول الله وما سبب أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن منهم 6 سكنوا باليمن، وتشاءم منهم 4 سكنوا بالشام. فأما الذين تشاءموا في الشام فلحم وجزام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأز والأشعريون وحمير وكندة ومدحج وأنمار. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولد 10 من العرب أي كان من نسل هؤلاء 10 الذين يرجع إليهم بطول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا من قله بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. إذن هؤلاء 10 ترجع إليهم القبائل العربية، وحصل أن منهم من كان من اليمن ومنهم من رحل إلى الشام، فإذا في الشام القبائل العربية أصلها من اليمن. والتفرق هذا حصل بعد سيد العريش، ولذلك قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4 أي بعدما أرسل الله عليهم سيل العرب، منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. فإذا قال قائل القبائل العربية موجودة في بلاد الشام كيف ذهبوا إلى بلاد الشام ومتى ذهبوا إلى بلاد الشام، فيقال بناء على هذا الحديث تاريخيا ذهبوا بعد سيل العرب لما تفرقوا في البلدان للسير، هذا تفرقهم، إذا هذا كان سبب ذهاب هذه القبائل، هؤلاء رؤوس القبائل العربية، هؤلاء الذكور الذين تناسلت منهم القبائل العربية في بلاد الشام وكذلك في اليمن. وفأنعم الله عليهم أولا قبل السير أنعم عليهم ليوحدوه، كما قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في محلهم الذي يسكنون فيه آية من النعم الوفيرة، وأغدق الله عليهم الأشياء العظيمة جنتان عن يمين وشمال، عن يمين بلدتهم جنة وعن شمالها جنة، والجنة البستان العظيم هذه الجنان متراكبة الأشجار وافرة الثمار متنوعة العطاء يحصل لهم فيها الغصة والسرور. فأمرهم الله بشكر هذه النعمة، قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فهذه النعم التي أمرهم الله تعالى بشكرها كانت تتمثل برزق غليظ ورزقهم الله من هذين الجنتين وبلدة طيبة حسنة الهواء قريبة الأمراض. وعدهم الله عز وجل إن شكروه أن يغفر لهم، وقال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لكن ما حصل هذا منهم فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره وعدم عبادة الشمس من دون الله، كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام: وجئتك بالأبد بنبأ اليقين إني وجدت امرأة تملكه أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نتيجة لهذا الكفار، يعني بدلا من أن يعبدوا الله ويوحدوا فإذا بهم يشركوا يعبدون غيره مع أنه لم ينعم عليه، فانتقم الله منه. كيف كان الانتقام؟ فأرسلنا عليهم سيل العرق. والله إذا قال شيء كل فيكون، سيل، بحر، نهر، كل. فالله عز وجل أمر بهذا السيل لهذا السد ليسيل عليهم. فأرسلنا عليهم سيل العرق الماء الغزير الشديد، فتحطمت الجنتان وتفجرت الأشجار المثمرة الأنيقة المطرة، صارت أشجار لا تسعى فيها، كما قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم السابقة المثمرة اليانعة النضرة كثيفة الأشجار الثمار جنتين أخرين. لكن ماذا بها؟ ذواتي أكل، لكن قليل. أين هو من الأكل السابق؟ لا يقارب أكل خمس وأسل. الخمس والأسل نوعيات كثيرة من الطعام جدا، وشيء من سدر قليل أنفع، سدر أنفع من الأشجار السابقة، ولذلك قليل. لكن لا يقارن لا السدر ولا الخمس ولا الأسل بما كانوا عليه. أين الثمار الناضجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأشياء النهار الجارية تبدلت كلها إلى شجر في شوك كثير وثمر قليل بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم وعنقولهم إلى الباطل؟ ولذلك قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا، عاقبناهم بكفرهم. وهناك ناس في هذا الزمن الله أنعم عليهم بنعم وخيار وأعطاهم أموال طائلة، ولكنهم قضوا فسلبهم الله إياه، فيقول لك: كن نكون صرنا مديونين الآن، أنا سوي طالع بسبب ما حصل من الديون المتراكمة عليه. فعلا هناك جانب أصحاب ثروات انتقم الله منهم بسبب طغيانهم وصاروا مشردين مطاردين، أحوالهم في ضنك وشدة وضيق. ذلك لديناهم بما كفروا عاقبناهم وهل نجازي إلا الكفور. فالمجازاة هنا خاصة بالعقوبة، لأن الله يجازي بالحسنات، حسنات يجازي على الحسنات ويجازي على السيئات، لكن هذه عقوبة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، الآن يطلب لنا نعمة أخرى من النعم التي أعطاهم الله إياها، أنه لأن نعمه عليهم لم تكن فقط في بلدهم، لكن حتى خارج بلدهم، خارج البلد في نعم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كانوا يحتاجون للتجارة ويسافرون يضربون في الأرض. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قيل الشام، لأن الله بارك في الشام مسجد الأقصى وما حوله الشام، فجعل الله من مكانهم في اليمن إلى الشام من طريق التجارة هذا كله طريق ميسر سهل. كيف؟ جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة بينة واضحة يعرفها المستأثرون متقاربة متواصلة بحيث لا يحتاج المسافر إلى زاد وماء، بل يخرج من بلدته في اليمن مثلا يجد قليل منها بلدة على طريق السفر إلى الشام، يجد بلدة هذا يمشي يجد بلدة أخرى يمشي يجد بلدة أخرى وهكذا، بلدات كثيرة على الطريق، يعني جعل لهم طريق سفر مأهول بالبلدات والقرى بحيث أنهم لو أرادوا السفر يسر عليهم الطريق، لا يحتاج إلى حمل زاد كبير وماء ويقطع مفاول وصحاري، لا، طريق تجارتهم طريق عامل للبلدات الظاهرة. وقدرنا فيها السير بحيث يعرفونه ولا يسيئون فيه، قدرنا فيها السير، جعلنا هذه القرى على مسافات معينة معروفة وقرى ظاهرة على الطريق بينة، فلا يضيع ولا يسير ولا يحتاج حمل زاد كثير، وأيضا المسافات معروفة واضحة وقدرنا فيها السير، يعرفون ولا يسيئون، كان سفرهم آمنا لا خوف فيه، ما في قطع طرق في أمن لطريق السفر، ولذلك الله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فالأمن في هذا الليل وفي النهار سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سواء في الليل أو في النهار فالطريق آمن، لكن ما سافرنا ما استجابوا ولا أثروا ولا شكروا النعمة، ما قدر الله حق قدره ولا شكروا نعمته كفروا بالله، ملوا النعمة لدرجة نزول التفه التفه والطين البطر، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا النعمة وطلبوا أن تتباعد الأسفار بين القرى التي كان السير فيها ميسرا، وفي القراءة الأخرى ربنا بعد بين أسفارنا، أحب المكاوي التي يحتاجون فيها إلى قطع الزاد والرواحل وأن يسيروا في الحر والخوف، وهذا يذكرنا بما طلبه بنو إسرائيل من موسى، الله أعطاهم المن والسلوى وأشياء يسيرة جدا لا تحتاج إلى جهد، أنواع من السمان يطيزونه بسهولة وحلوى ويأتيهم رغدا، ماذا قال بنو إسرائيل لموسى مع كل هذه النعم؟ قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقرها وكثائها وفومها وعدسها ورطبها، أي واحد يعجل يعجل بالمن والسلوى، يعجل بالمن والسلوى البصل والثوم والكراش والعدس، ملوا النعمة وهؤلاء كذلك، ولهذا قال موسى لبني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وعوقب على ذلك اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وقال عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ظلموا أنفسهم إذن كفروا بالنعمة فعاقبهم الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، صارت سيرتهم على أمثلة الناس، جعلناهم أحاديث يسمر بها المسافرون، جعلناهم أخطاء شيطان ومضى وصار قصة، صار الناس يروها لبعضهم، راحت ذهبت سماعهم وانتهت ألفتهم

أعطاهم رزقا لكن أعرضوا وتولوا. أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سنة الله التي لا تتبدل ولا تتخلف. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النعمة إذا لم يكن عبد شكرها ستكون عذابا وعقابا. هذا الماء الذي كان نعمة لسبب صار عقوبة عليهم، تحول إلى دين حطم جنتين. ذلك جزيناهم بما كفروا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنب، يعني ما يهلك الله قوما بلا سبب دينهم، ما يهلك الله قوما بدون معاصي، ما في عقوبة على قوم إلا في بعض، ما في قرية أو قبيلة أو بلد صالحة وجاءت عقوبة عامة. قال الله عن سبب ذلك: جزيناهم بما كفروا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما كنا مهلك القرى وإلا وأهلها ظالمون. وكذلك فإننا عرفنا من الآيات أن الذي ينتفع هو صاحب الصبر والشكر، الصبار الشكور، أما المعرض فلا ينتفع. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولذلك كان الصبر على ثلاثة أنواع: نصبر على الطاعات نعملها الواجبات نقوم بها، نصبر عن المعاصي فنجتنبها ونحذر منها ولا نقع فيها، نصبر على أحزان الله المؤلمة إذا حلت بنا نصبر عليها لا نجع، لا تنوح المرأة، لا تشق ثيابها، لا تقطع شعرها، لا يجوز الاعتراض على أحزان الله ولا أن يلام الله على المصيبة. وشكر الله عز وجل يكون بثلاثة أشياء: بالقلب، بالإقرار بالنعمة والعلم أنها من عند الله ونسبتها إليه. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال المؤمنون: مصرنا بفضل الله. قال الكفار: مصرنا بلوم كذا وكذا. إذا شكر النعمة الأول بالقلب، بالاعتراف بالنعمة، أقول لك بنعمتك علي أعتذر، وباللسان التحدث بها والثناء على الله بها، فيقال يشكر الله عز وجل على النعمة فيقال الحمد لله. كم ذكر من الأذكار في الحمد لله على الطعام؟ الحمد لله. وعلى الشراب؟ الحمد لله. وإذا لبس اللباس الجديد؟ الحمد لله. وإذا دخل الخلاء وخرج؟ الحمد لله. الذي أدب عني أذاه وأذاقني لذته. وهكذا يحمد الله تعالى على النعم يوميا وبالدوارج، أن تعمل بها بطاعة الله وأن تسير إلى طاعة الله، وبيديك وتنظر بعينيك وتسمع بأذنيك ما يرضي الله، وهكذا فتذكر ربك بالجوارح. قال تعالى: ذلك جزيناه بما كفر وهل نجازي الا الكفور. قال القرطبي في هذه الايه: سؤال ليس في هذه الصوره اشد لي، وهو ان يقال: لما خص الله تعالى المجازاه بالكفور ولم يذكر اصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في هذا فقال قوم: ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاظلام والاهلاك الا من كفر. قال مجاهد: يجازى بمعنى يعاقب، وذلك ان المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله. فالمؤمن يجزى ولا يجازى لانه يكافر. قال طاووس: هو المناقشة في الكتاب، فاما المؤمن فلا يناقش الكتاب. وقال النحاس: واولى ما قيل في هذه الايه واجل ما روي فيها ان الحسن قال: مثلا بمثل، وهل نجازي الا الكفور مثلا بمثل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب هلك. فقلت يا نبي الله فأين قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض ومن نقص الحساب هلك. وهذا إسناد صحيح. وشرحه أن الكافر يكافئ على أعماله ويحاسب عليها ويحسب ما عمل من غيره. وهذا يغيره قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا. وفي الثاني وهل يجازى إلا الكفور، ومعنى يجازى يكافئ بكل عمل عمله، ومعنى جزيناهم وصيناهم. فهذه حقيقة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، ومن العابدين المنيبين، والتائبين الأوابين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا والآن مع القصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه هي قصة الفيل. قال عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وردت هذه القصة في غاية الإيجاز والإعجاز. وفي السنة النبوية إشارات إلى أحداث من هذه القصة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باركت ناقته وهو قاصد مكة للعمرة عام الحديبية، خلأت القصواء أي تركت السير وتمردت واستعصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ليس من خلقها الامتناع والرهب، ليس تحرن وترفض الامتياز. قال ولكن حبسها حابس الفيل. من هو حابس الفيل؟ الله عز وجل، فهو الذي حبس ناقة رسوله عن المضي. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة قامت الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم في المستدرك أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال لملكهم ما جاء بك إلينا؟ ما عنا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء مرض؟ فقال أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن فجئت أخيك أهله. فقال إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع. فأبى إلى أن يدخله وانطلق يسير نحوه وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم أنشأ يقول اللهم إن لكل هلال حلالا فمنع حلالك لا يغلبن محالهم محالهم أبدا محالك. اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طيرا أبابيل التي قال الله عز وجل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل الفيل يعص عجلا فجعلهم كعصف مأكول. هذه القصة كانت في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب الفيل نصارى أهل الكتاب، وكان أبرهة قد صنع بيتا في اليمن سماه الكعبة اليمانية، أراد أن يصرف به الحجاج عن مكة إليه، فخرج اثنان من العرب حتى قدم اليمن، فأحدث فيها أي جعل فيها النجاسة والصخارة. فلما بلغ ذلك أبرهة أقسم أنه يأتي البيت العتيق فيخربه. وكان أحد خونة العرب وهو أبو رهال تطوع بأن يدل أبرهة أو أجار طلب أبرهة أن يدله على الطريق إلى مكة، فاعتبر عند العرب خائنا حتى عند الكفار منهم، ولما مات ودفن صار من عادات العرب إذا مروا بقبر أبي رغال رجموه بالحجارة، أي واحد يمر بالقبر يرجمه بالحجارة تعبيرا عن كرههم لهذا الخائن الذي دل أبرهة على الطريق. ولا شك أن أهل الكتاب أحسن حالا من عبدة الأوثان، ولم تكن هذه الحادثة كرامة لأهل مكة ولا لعبد المطلب فإنهم كانوا على الشرك، إنما كانت كرامة من الله البيت العتيق، وكانت لفة لأنظار العالم إلى هذه البقعة التي هي أعظم البقاع الجفاء عند الله، ولفت أنظار العالم إلى هذا المكان الذي يولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك الحدث الضخم الغريب العجيب الذي لم يسمع به العالم من قبل، أن طيورا تأتي بحجارة ترجم جيشا فيه الفيلة التي تتراجع مذعورة والتي ترفض الذهاب إلى البيت العتيق واقتحام الحرم، ويتساقط الجنود لهذه الحجارة والذين لم يموتوا لحظتها ماتوا في طريق العودة بما فيهم أبرهة. هذه الحادثة العجيبة سلطت الضوء عالميا على مكة في ذلك العام، كأن الله يريد أن يلفت أنظار العالم إلى من سيولد في ذلك المكان وسيكون له مع هذه الكعبة شأن عظيم، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تخبر؟ ألم تعلم؟ ألم تسمع؟ استفهام تقريري والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عام لكل أحد، ألم تروا ما فعلوا بأصحاب الفيل؟ إذا رأيتم ذلك وعلمتموه فاعرفوا منتي عليكم يا أهل مكة. إذا رأيت آثار فعل الله بالحبشة وسمعت الأخبار به متواترة لقد قامت مقام الشاهد مشاهدة لك. امتن الله على قريش وصرف عنهم أصحاب الفيل الذين كانوا أقوى منهم، لا فرصة لقريش بمقابلتهم. عبد المطلب انسحب من الجبل، أباد الله ذلك العدو وأرغم أنوفهم وقيم سعيهم وأضل عملهم وردهم بسبب خيبة. وكانت تلك الحادثة سببا لشهرة قريش واجتماع العرب عليهم ولفت الأنظار لهذه القبيلة التي سيولد منها النبي صلى الله عليه وسلم. وألقبهم نسبا محمد بن عبد الله. ولما أهلك الله تعالى أصحاب الفيل أخبر عنهم فقال: ألم يجعل كيدهم في تضليل. الكيد إرادة المضرة بالغير عن طريق الخفية. هذا الكيد كان في نفوسهم، خططوا له من قبل، أرادوا تخريب بيت الله العتيق، ولكن الله خرب هذا الكيد وجعله في تضليل وأذهبه، فلم يتمكنوا من عمل شيء. معنى في تضليل يعني في تضيع وإثقال، يقال ضلل كيده يعني جعله ضالا ضائعا، مثل قول الله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني أنه لن يجر عليه وأنه ضائع. وقال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل هذه يمكن أن يؤخذ بها استراتيجية الخطف العسكري للطائرات في هذا الزمن، لأن أبابيل وردت إلى العلماء خمسة أقوال: أنها متفرقة من ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا. ثانيا: أنها المتتابعة يتبع بعضها بعضا، أطراف متتابعة. ثالثا: الأبابيل الكثيرة. رابعا: أنها الجمع بعد الجمع. وخامسا: أنها مختلفة الألوان، وأبابيل جمع لا مفرد له في اللغة، لا يوجد له مفرد. كما لو قلت لك نساء جمع ما مفردها؟ لا مفرد لها. هناك ما في اللغة جمع لا مفرد له. وقوله ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل قيل هي بمعنى سجين وهو النار، وقيل سجين حجارة مرسلة، وقيل سجين طين متحجر، وقيل سجين معناه الشديد، وقيل سجين اسم السماء الدنيا. ورجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن سجين معناها طين شديد القوة، وهذا له شواهد في القرآن، مثل قول الله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنزل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسلمين. وهي الحجارة من الآجر المطبوخ والطين المطبوخ. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ماذا كانت نتيجة هذه الحجارة لما رموا بها؟ قال تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف؟ هو السجن، ورق الشنقة مأكول الدواب، القشرة التي على الحبة، ورق البقر إذا أكلته البهائم فراسته فصار جرينا، كعصف مأكول. أرأيت ورق الزرع الذي يبقى في الأرض بعد الحصاد تعصفه الرياح تأكله المواشي؟ هذا عصف. وقيل هو السجن. وقال عز وجل: ذو العصف والريحان تعصف به الريح فتفرقه عن الحب. الورقة اللي على الحبة إذا جاءتها الريح وفرقتها، كيف يكون هوانها؟ كيف تكون غفتها؟ هكذا صار كعصف مأكول. مثل الحب الذي أكل لبه وبقي قشره مأكول، الذي أكل مثل الزرع والإبن إذا أكلته الدواب وأقته روثا ثم شف وتفرقت أجزاؤه، هكذا شف تقطع أوطانهم وكذلك شبههم بالزرع الذي أكل حبه وبقي ابنه، فهم في حالة سيئة جدا مريعة. آيات الله الباهرة وشواهد قدرته تعالى في هذه القصة. لما كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام تعاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته، ومنها ومن أعظمها وأشهرها أصحاب الفيل. وكانت هذه القصة في زمن كان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه بمكة، لقد ولد بعد 50 يوما من الفيل وبعد موت أبيه في يوم 12 من ربيع الأول. قيل إن الله حمى أمه من الاسترقاء، لأن هؤلاء لو انتصروا لربما ساقوا نساء أهل مكة سبيل وفيهم آمنة وهي حامل للنبي عليه الصلاة والسلام، فأهلكهم الله صيانة لنبيه أن يجري عليه السبي حملا أو وليدا. لم يكن لقريش من الحسنات ما يشفع لهم عند الله فيكرمهم بهذه الكرامة، لا، إنهم وثنيون، بل إن أبرهة أحسن دينا منهم، لأن أبرهة نصراني وهؤلاء وثنيون، فالله لا يكرم الوثنيين بإغلاف أهل الكتاب، لكن هذه كرامة لبيت العتيق بمكة للحرم، للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا تؤخذ أمه في السبي وهي حامل به. لو قال قائل الكعبة جرت عليها أقدار بعد ذلك والحجاج خربها والقرآن فطره الحجر الأسود وقتل الحجاج، فلما لم تحكم هذه القصة أو هذا الإهلاك لمثل هؤلاء؟ فالجواب إن الذين تعرضوا للكعبة هذا التعرض كالحجاج وغيره كان بعد استقرار الدين وانتشار الإسلام في العالم، فالنبوة قد أسدت والرسالة قد جاءت، الحالة مختلفة. يا أخي، يا أيها الرجل المتكلم بالهاتف في وسط الدرس، شوف يا أخوان، نعوذ بالله من البطنة. طيب، ولما انتشر في العرب ما صنع الله ببيت الفيل، تهيبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته في النفوس، وزادت العرب لقريش في الطاعة، واجتماع العرب على قريش الآن مهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر فيهم وسوف يتغلب عليه، فإذا صارت قريش الآن معظمة عند العرب ولها المنزلة ثم غلب النبي عليه الصلاة والسلام قريشا، ماذا يعني ذلك عند العرب؟ ماذا يعني ذلك عند العرب؟ يعني عندما يعظم العرب قريشا ويؤبسونها عليهم وتصبح أهم قبيلة ولها الكلمة مقدمة فيهم وتلتفت الأنظار إلى هذه القبيلة، سيكون فيها هذا النبي بعد ذلك، سيكون محط الأنظار، وعندما يتغلب على هذه القبيلة يعرف العرب أن هذا الرجل له مكان عند ربه. والله سبحانه وتعالى ينتصر لبيته الذي بناه خليله إبراهيم ويمنع هؤلاء النصارى من تخريبه. وهكذا كان هذا البيت العتيق عند الله بمنزلة عظيمة، فلأجله وحمايته أيضا أرسل هذه الطير العظيمة. لقد دخل بعض العقلانيين الذين يسمون تجاوزا بالعقلاني وهذا معنى المعقول صريحا من المنحرفين الملوثين الذين يقدمون العقل على النقل، يقدمون عقولهم العفنه على نصوص الشريعه. هؤلاء تلاميذ جمال الدين الافغاني المنحرف الضال الزائر العقيده الذي يعتبر عند بعض الناس مصلحا عظيما وهو مخرب كبير في الدين. هذا الرجل الباطل الرافضي الذي دخل على المسلمين ظنوه شيئا كبيرا، هذا الرجل له تلاميذ في العصر هذا، اوجد جراثيم خبيثه اصيب بها عدد من المفكرين لمن يسمون المفكرين، وكل الناس يفكرون، كل الناس مفكرين. هؤلاء المفكرين يقدمون عقولهم على النص الشرعي، اذا تعارض العقل مع النص عندهم يقدم العقل يرمي النص جانبا مع ان عقله خاطئ والنص صحيح. هؤلاء بعضهم بسوء نيه وبعضهم بحب بجهل، بعضهم بزيغ ازاغه الله، وبعضهم مخلص الاخر، وهم درجات هذه الطائفه الخبيثه الذين يقدمون النصوص، يقدمون عقولهم على النصوص الشرعيه، واي شيء ما قبلته عقولهم يرفضوه. هؤلاء درجه، بعضهم رؤوس بالمذهب مثل جمال الدين الافغاني وغيره، وبعضهم متكلمون عليهم، وبعضهم مخلدون تقليدا اعمى لهم، متفاوتون في الضلال، وبعض لهم حسنات لكن كان من سيئاتهم تأثرهم بهذا المذهب الخبيث. بعض دعاة إلى المذهب، بعض متأثرون به، تابعون أتباع، وهذا من باب إحقاق الحق وعدم مداواة أهل الضلال كلهم لبعضهم البعض. قالوا مثلا لما جاءوا على هذه الآية طير الأبابيل تقيم حجارة من الدين، قال كيف يعني حسب يقتل شخصا والجيل والجيش؟ هذا غير معقول، لكن الله على كل شيء قدير، غير معقول، ما يدخل العقل هذا. طيب إذا ما يدخل العقل، الطالع كم جناح له؟ جناحان، أين هما؟ عن اليمين والشمال. طيب الله قال عن الملائكة أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ركبوا الجناح الثالث، وين تركبوا؟ العقل، إذا كانت قضية ندخل العقل من العقل، والملك له أربع أجنحة، وين يركب الجناح الرابع؟ وجبريل له 600 جناح، 600 ستة صفر صفر 600 جناح، وين تركب؟ إذا قضية بالعقل. طيب الحين فوق مستوى عقولنا، الحين عالم الغيب، الآن الطيور من أين جاءت؟ الله أعلم. وأين ذهبت بعد ذلك؟ هو من أين أتت بالحجارة؟ الله أعلم. هذه أخبار غيب، نحن علينا أن نصدق، هذا قرآن وحي، نحن علينا أن نصدق. هؤلاء جاءوا قالوا هذا شيء ما يدخل العقل، كيف طيور حجارة وترميم والحجر الواحد يهلك آدمي؟ طيب طيب ماذا يعني ماذا تقولون؟ قالوا نقول ان هذه جراثيم مرض الجدري. مرض الجدري هذا كلام محمد عبد، قال هذه جراثيم مرض الجدري. يا سلام. طيب جراثيم مرض الجدري الجرثومة إذا دخلت مرض الجدري في واحد متى تؤثر فيه وتبدأ في الحرارة وتأخذ مفعولها ويظهر الأثر متى يموت؟ مباشرة يعني تصير الجرثومة تدخل مباشرة يموت؟ يعني فيقال لهم حتى عقولكم التي اعتمدتم عليها الكلام الذي أتيتم به لا يقبل العقل. قالوا الميكروبات والميكروب هذا يفرق بين القرشي والحبشي، أي جعل الحبشي ميكروب يشير والقرشي تأخر عنه تبعد عنه، كيف يأتي هذا الميكروب بالقوم بهذه السرعة ويجعلهم عضوا مأكولا وهكذا. طيب فسروا لنا بعقولكم كيف الجزع الذي خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر فبكى بكاء الطبيب، كيف الجزع يبكي بكاء الطبيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام دفع الماء من كفه من بين العصب والعظم واللحم، كيف ينبع الماء من كفه؟ يدخل هذا بالعقل؟ إذا لا قضية هذه خلاص مدحنا كل المعجزات حتى نعيم الجنة. أنهار الجنة تجري فوق أرض الجنة، ما في أخاديد، فوق أرض الجنة تجري. قال الله أنا قوارير من فضة، قوارير قارورة يعني من زجاج يعني شفافة، هذا معنى كلمة قارورة في اللغة. ومن فضة معروفة الفضة، كيف تكون شفافة ومن فضة؟ في عمر شفت الدنيا شيء من فضة وشفاف؟ إذا كانت القضية ما يقبله عقولنا قبلناه وما رفضته عقولنا رفضناه، فمعنى ذلك أننا سنرفض أشياء كثيرة من عالم الجن، سنرفض وجود الملائكة والجن مثلا الشياطين والمعجزات، أي شيء ما يدخل عقل نرفضه. ولذلك في شيء فوق مستوى العقل، العقل له حدود، العقل مخلوق، العقل له حدود، في شيء فوق مستوى العقل. ولذلك ينبغي أن نترجم للوحي. إذا شيء بالوحي حجارة، حجارة الله قال حجارة، ثم نقول مكروبات، يعني هذا كان واحد يعني لا يرضى بكلام الله، هو حق كلام العقل لا. وهذه قضية خطيرة جدا. إذا ينبغي الاستسلام للنصوص الشرعية وعدم الاعتراض عليها وعدم المشاغبة، الاستسلام تلقي، نتلقى الوحي، نحن مطمئنون، نحن مطمئنون. ولذلك نحن موقف المسلم من هذا الاستسلام لما جاء عن الله ورسوله. لقد كانت هذه الحادثة ذات أثر كبير جدا لدرجة أن العرب صاروا يؤرخون بها، صاروا يقولون عام الفيل ويؤرخون به فيما بعده، وثاني عام بعد عام الفيل، وثالث عام بعد عام الفيل، وهكذا. وكانت هذه القصة كما قلنا توجيها لظهور النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مكة، ولك انظار العرب والعالم لما سيحدث في هذه البقعة من الأرض. وفيها بيان قدرة الله العظيمة كيف أهلك هؤلاء، ومثال مشاهد لقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد. هل يجوز أستاذ زكاة الفطر إلى بلادي أن توزع على أسر فقيرة نقدا؟ الجواب لا توزع زكاة الفطر نقدا، وإنما زكاة الفطر توزع طعاما لا نقدا. فإذا أرسلتها إلى بلدك ليشترى بها طعام يوزع الفقراء فلا. يقول: شراء السيارات الفاخرة وبناء والبناء المترف الذي يكلف الملايين الكثيرة في حين أن المسلمين يموتون جوعا في بعض البلدان، ينبغي على المسلمين فعلا أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والدهر، والإسراف لا يرضاه الله سواء كان في الفقراء في العالم ولا ما في الفقراء. الإسراف منيع، الله عز وجل لا يحب المسرفين، قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا.